لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والشريف وآل كل وأزواج كل ذرية تابعين لهم بإحسان. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب الولاء لا يباع ولا يهب. نعم. باب الولاء لا يباع ولا يهب. يبغوا الناس يقربوا يحاربوا، كيف يقربوا معك؟ طيب. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا عبد. إيش معنى الولاء؟ الولاء أنك تشتري عبدا وتعتقه. هذا العبد إذا ربنا سبحانه وتعالى فدع عليه وصار تاجرا، نعم، وعنده غرابة من نسبه وهم أولى بإرثه، ابنه خاله عمه جده أبوه، وإن كان ما عنده أحد مقطوع ما عنده أحد من نسبه، فيرثه من أعتقه، تكون الورثة لمن أعتقه. ليه؟ لأنه فعل فيه معروف، فك من الإيه؟ من الرق إلى الإيه؟ إلى الحرية، فكمان يكون هو أولى بماله إذا كان ما عنده أحد من إيه؟ من قرابته. نعم. الولاء لا لا إيه؟ لا يورث ولا يوهب. جاء واحد قال أنا طلب منك أعطيني ولاء فلان، تقول له هذا شيء لا يوهب، هذا أنا مدة حي أنا ولي، أنا أخذ مال إذا كان ما عنده أحد من قرابتي، فإذا مت يكون لأبنائي يكون لأخواني ما أملكه. نعم. لا لا لا لا يوهب ولا إيه؟ ولا يباع ولا شيء. الولاء لمن أعتق، ما في هو لعصاد يعصبون بأنفسهم. نعم. طيب. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري. كل شيخ يخبر عن شيخي. الأول يقول شيخي حدثني، شيخ حدثني، والثاني يقول شيخ حدثني، شيخ حدثني حتى يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأننا بينه وبين الرسول 14 مئة. نحن الآن في 115، يعني 10 مئات بكم؟ بألف. يعني نحن 1400 ودخلنا في الإيه؟ دخلنا في العشرة، 10 من القرن الإيه؟ من القرن الخامس عشر. من القرن الخامس عشر. نعم. طيب. قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي سمع من الرسول؟ هو سيدنا عمر الخطاب. سيدنا عمر يقول سمعت رسول الله نهى، فهو روى هذه القصة لناس فسمعوها لقالوها، وهكذا إلى أن وصلت عندنا. نعم. جزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي الوليد. إيش معنى متفق على صحته؟ يعني اتفق عليه الإمام البخاري، أخرجه في كتابه في جامعه الصحيح، وأخرجه الإمام مسلم في جامعه الصحيح الاثنان، وهو أعلى الصحيح ما عليه اتفق البخاري ومسلم. فما روى الجعفي فردا ينتقى، الرتبة الثانية ما رواه مسلم، ما رواه البخاري. الرتبة الثالثة ما رواه مسلم منفردا. نعم. طيب. أخرجه محمد عن أبي الوليد. محمد يعني البخاري، محمد ابن إسماعيل ابن بنتزمة البخاري رحمه الله تعالى. نعم. وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. نعم. عن سفيان بن عيينة كل عن عبد الله بن دينار. نعم. قال أخبرنا عبد الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا عبد إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. نعم. هذا حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله اتفق أهل العلم على هذا أن الولاء لا يباع ولا يهب، ولا يرد. يعني حكم الرسول، حكم الرسول الذي لا ينطق عن الهوى، الذي بل هو وحي يوحى إليه من ربه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. إنما هو سبب يورث به، فالنسب يورث به ولا يرث. وكانت العرب في الجاهلية تبيض ولا مواليها. وكانت العرب في الجاهلية تبيع ولا، تبيع ولا، يعني أنا لي الولاء على هذا العبد الذي اعتقته، فيجي واحد مني يشتريه، يعني يشتريه ويقول أنا أخذ الإرث حقه، يعني شخصة بخدق، أي إما أن يكون يخرج فقير العبد أو يخرج غني، زي ما كانوا أول زمن السابق في زمن كانت الرواتب كانت ما تصرف شهريا في أول الأمر، ها كان الواحد مننا يجي له واحد يقول يا شيخ أنت رايح المالية تعبان دحين ما عندك شيء، خذ مني المئة ريال الراتب حقتك أعطيك إياه 50 ريال، يقول بعد يمشي حالك، وذاك يروح يستلمها 100 بعد ذلك. نعم. طيب. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. فنهاهم عن بيعه، عن بيعه لا يباع. نعم. وزعم قوم أن السائبة قد ولاءه حيث شاء، ولا يصح هذا لأن الولاء كالنسب إذا استقر. الولاء كالنسب. نعم. حتى أن العبد ينسب إلى أهله. عديق الدهلو، عديق البوخري، عديق الشربتلي، عديق الكعكي، عديق بيت الفطاني، عديق بيت الرمو، حتى يصير كأنه واحد منهم، كأنه واحد منهم ينسب الرقيق المعتوق إلى من اعتقه. نعم. لأن الولاء كالنسب إذا استقر لم يزل إلا ما استثناه الإجماع من جر الولاء. قال أخبرنا عبد الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زيد بن أحمد، قال أخبرنا عبد إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا عبد مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاصي بن هاشم أن العاصي بن هشام هلك وترك بنينا. هلك يعني مات. أن العاصي بن آدم هلك يعني مات، وترك بنين يعني ترك ذكور، عندنا بنين للذكور وبنات للإناث، وإذا قال ولد يشمل الذكر والأنثى، ولد يعني معناته المولود، مولودكم إيه يا شيخ، ولدكم اللي جواته زوجتكم إيش هو الليلة، ولدكم تقول ذكر أو أنثى، فصار الولد يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والإيه والأنثى، وإذا أراد أن يفصل يقول ابن، ابنة، بنت، ابن. نعم. العاصي بن هشام هلك وترك بنين له 3، اثنان للأم ورجل لعلة، فهلك أحد اللذين للأم وترك، يعني اثنين أشقة، ترك ابنين أشقة، هو أبوهم وأمهم واحدة، وترك واحد أم الحال، هذا من هو العاص. طيب. فهلك أحد اللذين لأم، فهلك أحد اللذين لأم، واحد من الأشقة مات. نعم. وترك مالا ومواليا، فوارثه أخوه الذي لأبيه وأمه. من يرثه؟ أي أخو الذي يرثه؟ شقيقه أو لأبيه، يرثه الشقيق والأخو لأم وأبي أولى من البذل بشطر النسب، والأخ لأم وأبي أولى من البذل بشطر النسب، الأخ الشقيق أولى يقدم في الإرث على الأخ من الأب. نعم. طيب. فوارثه أخوه الذي لأبيه وأمه ماله وولاءه مواليه. فوارثه أخوه فيها. نعم. فوارثه. نعم. فوارثه أخوه الذي لأبيه وأمه ماله وولاءه مواليه. ماله. شوف انتبه يا شيخ. فورثه أخوه، فورث فورثه أخوه الذي لأبيه وأمه ماله. ماله أخوه لأمه وأبيه ورث ورث ماله ورث ماله. نعم. وولاءه مواليه. وولاءه مواليه. ولاؤه لمواليه. لكن مواليه الآن ما يرث لأنه عنده ورثة. أخوه مقدم. أخوه مقدم على المعتق. أخوه مقدم على الإيه؟ على المعتق. نعم. المعتق لا يأخذ شيئا. ليه؟ هو وارث لكن الأخ رده. الأخ طرده. ليه؟ لأن الأخ أولى. لأن هذا الذي مات. نعم المعتوق هذا الذي كان أبوه كان معتوقا مات لكن في أخوه أولى بالإرث. نعم لو كان ما في الأخ كان موالي ورثه. نعم. طيب. ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي. نعم. ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي. أيوة. ثم مات أخوه الذي أخذ إيش؟ الذي أخذ المال. أخوه الشقيق الذي أخذ المال مات. من ورثه؟ ما عنده ذرية ولا عنده أخوان ولا عنده جد. من ورثه؟ مواليه الذي أعتقوه. نعم. طيب. وترك ابنه وأخاه لأبيه. ترك ابنه. أنت ما غلقت الجملة. وترك ابنه وأخاه لأبيه. نعم. وقال ابنه قد أخرجت ما كان أبي أخرج من المال وولاء الموالي. نعم. فقال ابن هذا الميت الذي هو الأخ الذي ورث أخاه ابنه قال لهم المال أنا ما حاز والدي فهو لي وأنتم يا موالي ما لكم شيء ولو كنت أنتم موالي وهو عديق لكم لكن ما لكم شيء لأني أنا الوارث موجود. نعم. بشرط أن يكون مسلم وبشرط أن يكون ألا يكون رقيقا. نعم. طيب. وقال أخوه ليس كذلك. أخوه أخو الميت يرد على ابن أخيه يقول ليس مال أبيك لك بل أنا أشارك. نعم. طيب. إنما أحرزت المال وأما ولاء الموالي فلا أرأيت فلا. وأما ولاء الموالي فلا أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه. فاختصم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه. يعني الشاك ابن الميت والشاك أخوه إلى سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم. فقضى لأخيه بولاء الموالي. نعم. فقضى لأخيه بولاء الموالي. لكن الإرث إذا كان الإبن ما هو رقيق فالمال للإبن وأما إذا كان الإبن رقيق والأخ ليس برقيق فالمال يكون لمن؟ للأخ. نعم. لأن الرقيق لا يرث الحر. نعم. طيب. وقال الشافعي عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وزيد إنهم قالوا الولاء للكبر يعنون من كان أقرب إلى المعتق بأب أو أم. نعم صحيح. الولاء الأكبر فيه الذي أعتق الإيه الذي أعتق العبد. من يقدم؟ الذي أعتق. ما في الذي أعتق أبوه. ما في أبوه جده. نعم. طيب. الأقرب فالأقرب. طيب. قال الإمام رحمه الله. قال الإمام يعني البغوي صاحب الكتاب. قال الإمام البغوي فيه بيان أن الولاء لا يورث. أن الولاء لا يورث وإن كان هو الولاء ما ورث لكنه يبقى على أنه ولاء. على أنه ولاء. لو كان الإبن غير موجود والأخ غير موجود لأخذ المال من أصحاب الولاء. نعم. وإنما يرث به من كان وارثا للمعتق من عصباته لو قدر موت المعتق يوم موت العتيق. لو قدر موت المعتق يوم ايه؟ يوم موت العتيق. نعم. وفي هذه المسألة كان الميراث بالولاء للأخي للأبي. لو مات العتيق المعتوق هذا وعده مال وهو حر وسيد الذي كمان أعتقه مات بعده في يوم واحد من يرثه؟ موالي يرثه عصبة المعتق المتعصبون بمسلم، الرجال دون النساء. نعم. طيب، لأن المعتق لو مات اليوم كان ميراثه للأخ للأبي، كان ميراثه للأخ للأبي. نعم. دون ابن الأخ للأبي. نعم. والأم حتى لو أعتق رجل عبدا. تنتبه يا شيخ، دحين بين لنا الشيخ جزاه الله خير، يعني على أن الأخ الثاني الذي مات ما عنده ذرية، إنما في ابن أخيه الذي ورثه بالأمس، في ابن أخيه الذي ورثه بالأمس. شوف، كأنه كان مولى ثم بعد ذلك أسلم. طيب، حتى لو أعتق رجل عبدا ومات عن ثلاثة بنين، ثم مات البنون عن عشرة بنين، لواحد اثنان وللآخر ثلاثة وللثالث خمسة، ثم مات العتيق، كان ميراثه بينهم أعشارا. نجمع الاثنين ونجمع الخمسة ونجمع العشرة. نعم. كان لأحدهم، ثم مات البنون عن عشرة بنين، لواحد اثنان وللآخر ثلاثة. مجموعهم عشرة، مجموعهم. ثم مات الأخوة الثلاثة، ماتوا عن أبناء، واحد عنده اثنين، واحد عنده ثلاثة، وعنده خمسة. يقسم المال على مجموع العشرة، على مجموع العشرة. نعم. لأن المعتق لو مات اليوم كانوا في ميراثه سواء، ولو ظهر للمعتق مال قديم كان بينهم أثلاثا، لأنه ميراث لآبائهم من الجد. نعم. لكل واحد ثلاثة، ثم نصيب كل واحد منهم يرثه أولاده. إذا مسألة، هذه المسألة تصويرها، يعني واحد أعتق عبدا ثم عنده هذا الذي أعتق العبد مات قبل أن يموت العبد، والعبد صار تاجرا وصار صاحب مال، ولم يكن عنده أحد، لا عنده ذرية ولا عنده إخوة، العبد خالي من قرابته. نعم. فلما مات ما كانوا إلا أبناء سيده الثلاثة، كانوا أبناء سيده الذي اعتقه الثلاثة، السيد الذي اعتقه مات، والمعتق حي، والمعتق العبد حي. بعد ذلك مات العبد في حياة أبناء المعتق الثلاثة. من يرثه؟ ثلاثة أبناء، يقسم المال بين الثلاثة. شوف. طيب، لو مات الثلاثة هذا، من يأخذ ماله؟ كل واحد الأولاد يأخذ أمواله، صاحب الاثنين الثلث حقه يأخذه. لكن هنا المسألة المعتق مات والثلاثة الآباء ما هم موجودين، إنما موجود العشرة. ونقسم المال بين العشرة لا بين الثلاثة، لأنه ما مات بزمن الثلاثة، مات بزمن وجود العشرة. لو مات في زمن الثلاثة كان كل واحد منهم أخذ ثلث، يصير هذا صاحب الثلث يأخذه أبناؤه، لأنه قد ورث هو صاحب الاثنين. لكن الآن لما مات المعتق مات والثلاثة قد ماتوا قبله، مات في حياة العشرة، فهؤلاء العشرة يجمعون ويقسم المال بينهم. نعم. طيب. وحكي عن شريح أنه كان يقول يورث الولاء كما يورث المال. من؟ وروي عن شريح القاضي المشهور بالعدل. يقول لك فلان هذا القاضي كشريح، لما تيجي تمدح احد قاضي تقول هذا القاضي كشريح، هذا سيدنا شريح رحمه الله كان في الكوفة وولاه سيدنا أبو بكر القضاء، ثم لما مات أبو بكر أبقاه عمر، ما أبقاه إلا عرف على أنه كان صالحا للقضاء، مات سيدنا عمر ولاه سيدنا عثمان، مات سيدنا عثمان ولاه سيدنا علي، حتى على أنه صارت قصة في زمن سيدنا علي. نعم، وهو كان القاضي فيها سيدنا من؟ سيدنا شريح. سيدنا علي ضاع عليه الايه؟ ضاع عليه الدرع، الثوب حق الحرب المسوف الحرب من الزرع ضاع عليه. فلما ضاع عليه قابل يهودي في الطريق لابس لايه؟ لابس للدرع الذي ضاع لسيدنا علي. فسيدنا علي مسكه قال الدرع درعي. ايش قال اليهودي؟ اليهودي قال يا امير، قال يا امير المؤمنين انا وانت عند قاضي يحكم بيننا قاضي. ذهبوا الى الى الى, إلى القاضي شريح. وشريح لما جاء سيدنا علي، سيدنا علي هو الخليفة، ما قام واحترم ولا شيء، لا في محله ما سوى محاباة، لا هذا في محله. حتى لما يكلم سيدنا علي ما يكلمه يا خليفة، يا أبا الحسن زي خصمه، ساوى بينه في المجلس، ساوى بينه في المجلس زي خصمه. ادعى سيدنا علي بأن الدرع درعه. إيش قال شريح رحمه الله سيدنا علي رضي الله عنه أجمعين؟ قال يا أبا الحسن شاهدات، جيب شاهدين أن هذا الدرع حقك، أنت المدعي عليه الشهيد شاهدة. سيدنا علي قال عندي الحسن والحسين. قال له ابناك يا أمير، يا أبا الحسن ما أقبل شهادتكم لأنهم أبناء. القريب ما يشهد لقريبه لأنه يحابيه. ما قال هذا والله أنا أخاف منه خليفة يفعل فيه فلا. كانوا رضي الله تعالى عنهم على الصحيح لا لا لا لا لا لا لا يخافون لوم دلائم، لو يخافون يوما عند الله يجمع الناس فيه. بعد ذلك ما في عند سيدنا علي عنده إيه؟ ما عنده شهود. الشهود اللي جابهم حسن حسين ما قبلهم شريح. قالوا ما أقول فيهم شيء لكن بس ولدين أبناك، ويمكن الأبناء يشهدون حاجة حسن حسين، لكن حاجة أن يكذب، لكن يعني ما ينقبل. ما ينقبل أن الابن يكون شاهد لأبي. نعم. بعد ذلك وإذا بقي الدرع مين؟ عند اليهودي، لأنه مسكوا في يده، فأصبح الدرع اليهود. بعد ذلك اليهودي لما رأى أن شريحا القاضي الذي وتحت الخليفة ما حاب الخليفة ولا حاب منه، بل حكم لله ولا خب لوم دلائم، مد يده وقال أسلم. فقال الدرع درع علي، أنا أردت أفعل كذا، أبغى أشوف كيف أنتم أحكامكم وكيف كذا وكيف كذا. نعم. طيب سيدة جزاك الله خير في العدل، يعني سيدنا شريح ولا سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه؟ يا شيخ انت لا تفضل بين الناس، تبغى انا اقول لك شريح افضل واذا افضل اتحمل الذنب وما قدم ماتوا، حرام عليك. ايش لكش بالكلام ده؟ عمر افضل ولا عثمان افضل؟ تدخلنا في ورطة مالك حق، لا تفضل بين الناس. هذول سادة راحوا قد ماتوا افضل الى الله سبحانه وتعالى، خلينا نتكلم في حقهم، ما لك شغل بعد. تأخذ الحكم وامشي على الحكم، لا تأخذ استفادة. قد توجه إلى رحمة الله، ما يمكن نتكلم فيه. نعم. طيب. وحكي عن شريح أنه كان يقول يورث الولاء كما يورث المال، حتى قال في هذه الصورة يجعل مال المولى بينهم أثلاثا. حتى في الصورة قال يجعل المال بينهم أثلاثا إذا كان الطيب. ها. وقال لو أعتق عبدا ومات عن لو أعتق إنسان عبدا ومات الإنسان، لو أعتق إنسان عبدا ومات الإنسان، ها، ومات عن ابنين ثم مات أحد الابنين عن ابنين، أيوة، ثم مات العتيق فنصف ميراثه لابن المعتق. هذا بحسب مذهبه هو، بحسب ما ذهب إليه هو. لكن خالفه الجمهور. نعم. طيب. ونصف ميراثه لابن المعتق ونصفه لابن الابن. وعند العامة. عند العامة عند الجمهور. عند العامة يعني عامة عامة العلماء. عامة العلماء يعني جمهوره. ما وافقوا شريحه. قالوا لا لما ماتوا مات الابناء كلهم موجودين. فيقسم على عشرة. نعم. وعند عامة جميع ميراثه لابن المعتق. الذي هو موجود حينما مات العبد. حينما مات العبد مين كان موجود؟ ابن المعتق فالمال كله لابن المعتق. نعم. باب ميراث ذوي الارحام. طيب اقرا يا جماعه غير الثاني. راح الوقت ما باقي ده. خمس دقائق الشيخ باقي. اقرا يا شيخ اقرا. أقرأ يبارا بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. عمر بن عبد العزيز ما هو قاضي. سيدنا شريح قاضي. عمر بن العزيز خليفة. خليفة العلماء عدوه خامس. خامس قالوا على أن الخلفاء الراشدون خمسة وعد عمر خامس. أربعة من الصحابة وهذا خامس. ليه؟ لكوني عادل ما هو قاضي. فرق ما هو قاضي. طيب. ويكره أن يطوف وهو يدافع البول أم القاعد أم فيها. العلماء رحمه الله قالوا على أن سيدنا عمر بن العاص ابن عبد العزيز الأموي يعني خامس الخلفاء الراشدين. نعم يعني فضلوا على سيدنا معاوية لأن معدوا أن سيدنا معاوية ليس ليس بل هو أول الأمارة لكن الصحيح على أن سيدنا معاوية أفضل الصحابي. من الذي يأتي بعد الصحابة من يوازيه؟ أولئك الطالع في وجه محمد ونور محمد شاع عليهم. الذي يجي بعدهم يوازيهم محمد طالع فيه وهو طالع في محمد ومسلم. كيف يكون هذا؟ اللي يجي بعده يكون أزيهم. نعم. والله واحد من العلماء قال والله لغبار فرس معاوية في الحرب أفضل من عمر بن العزيز. أولئك مع الرسول محمد رسول الله والذين معه شدة رحماء وبينهم تراهم ركعا سجدا. فين الرتبة العظيمة؟ لولا أن محمد طالع فيهم وهم مسلمين ما طالع فيهم كفار. طالع فيهم مسلمين شاع نور محمد عليهم وهم طالعوا ذلك الوجه المليح الوجه الذي لا يساويه وجه. نعم صلوات الله وسلامه. نعم. ويكره أن يتوفى وهو يدافع البول أم القاعد. يعني يقول على أنك إذا أنت أردت أن تطوف نعم وكان عندك نسم في بطنك أو الروح فرقه عندك حشرة روح شخة عندك بقايض روح البعيدة أخرى. نعم لا تدخل في الصلاة ولا تدخل في الطواف إلا وأنت خالي. ليه؟ لأن الصلاة معناها الخشوع والذين هم لربهم خاشعون. الصلاة مع إيش معنى الصلاة؟ دحين الصلاة يقول الصلاة تمنع عن المنكر. واحد يقول يا طيب يا شيخ بقي الناس يصلوا وما نهضوا عنه. نقول الصلاة حقتهم مو صحيحة. لو صلاتهم مثل فيها الخشوع وفيها كذا لكان نهجهم. لكن صلاتهم لم تكن مجتمعة على الخشوع. الصلاة مو كل واحد يصليها. واحد خاشع واحد قلبه هناك رايح الدنيا متى